أن السؤال كان يحيره أن الله عز وجل قد خلق الكافر والمسلم ويعلم ذلك ثم يدخل هذا الجنة وهذا النار فأين عدل الله إلى آخره. لابد أن احنا يكون عدة لنا عدة أصول في هذه المسألة. الأصل الأول أن الله رب وأنت عبد. أن الله رب وأنت عبد. معظمنا طلبة في الجامعة، هل يمكن لطالب في الجامعة أن هو يقول لأستاذ يا أستاذ ليه أنت بتعمل كذا وليه أنت بتعملش كذا؟ هل يجرؤ؟ لا يجرؤ. لا يجرؤ أي طالب في الجامعة مهما بلغ أنه يقول لأستاذه أنت بتعمل كذا ليه وليه أنت بتعملش كذا. مش من منطلق الهيبة والخوف فقط، لا، من منطلق أن الأستاذ أكثر منه علما وأعلى منه إيه؟ مقاما، مش كده؟ أعلى منه علما وأعظم منه مقاما. ولله تعالى المثل الأعلى، فهو الرب الذي خلق الكون وأوجده وبرأه على غير مثال سابق، فكيف لعبد أن يسأل ربه لما فعلت ذلك ولما لم تفعل هذا؟ فهذا السؤال خطأ، ولذلك قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وبعدين يحاسب الناس على الشر ويكافئهم على الايه؟ على الخير، وهو عارف ليه لا تسأل، لأنه لا يسأل عما يفعل، فالخلق والكون والقدر فعل الله تعالى، ولا ينبغي لنا أن نخوض فيما يتعلق بالله عز وجل. دي مسألة مهمة جدا. الأصل الثاني في هذه المسألة أنك لابد أن تحسن الظن بالله عز وجل، لابد أن تحسن الظن بالله عز وجل أن الله تعالى عادل، وأن الله تعالى لا يظلم أحدا، وأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، وأن الله سبحانه وتعالى العفو والبر والصفح والرحمة أحب إليه من معاجلة الناس العقوبة ونحو من ذلك. الأصل الثالث أن تحرص على ما ينفعك وألا تنشغل بما يضرك. أن تحرص على ما ينفعك وألا تنشغل بما يضرك، فإن الخوض في مثل هذه الترهات يعد من الجدال في القدر، يعد من الجدال في القدر، بل يعد من الاحتجاج بالقدر في المعائب. يعني اللي يقول ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وبرغم من ذلك يعاقب الناس على الشر ليه؟ أمال فين كذا؟ لا تسأل عن ذلك ولا تجادل في هذا، لأن الجدال هذا فيه ضرب وشبه مما كان يفعله المشركون من قبل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذا احتج المشركون بالقدر على الشرك، وهذا لا يجوز. فيا أخي الحبيب أنت من؟ أنت عبد، ومن الله هو الرب السيد الخالق بارئ هذا الكون موجد هذا الكون مصور هذا الكون. الكون كله في قهره وسلطانه، لا يكون شيء إلا بمشيئته النافذة التي لا يستطيع أحد أن يردها أو أن يغلب عليها كائنا من كان. سبحان الله، فكيف يستطيع هذا العبد الذي تؤذيه بعوضة، الذي تؤذيه بعوضة والذي يمرضه ريح، لو واحد بس ريح اتحفزت في بطنه مش عارف يطلع ريح يحصل له انتفاخ وحياته تبقى جحيم. سبحان الله، ثم إذا مات يصير ديداما وعظاما نخرة. كيف لذلك العبد أن يفكر في الملك وأن يحاججه بفعله؟ فالزم حدك ولا تتجاوز قدرك واحرص على ما ينفعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.